يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: أرشدوني إلى كتاب لتفسير القرآن الكريم تفسيرا واضحا لكي يسهل علينا فهم الآيات وما تعنيه، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن اهتدى به الله إلى يوم الدين، وبعد، فلا شك أن القرآن العظيم هو النور والحياة القلوب، وبه الهدى، وحسن بالمسلم أن يهتم بمعرفة معانيه وأن يتدبر والبادي في طلب العلم يحتاج إلى كتب خالية مما يحشد عادة في الكتب من الأقوال الضعيفة أو الشاذة أو المؤثرة في الاعتقاد. والمتعلم الذي يستطيع الرجوع إلى كتب الحديث لمعرفة الصحيح أو يعرف الرجال الموثقين وغيرهم، من أنفع الكتب له كتاب تفسير الحافظ ابن كثير الدمشقي الشافعي، فهو من علماء الحديث وحفاظه، ومن علماء التفسير، ومن أهل العقيدة الصافية، ومن الكتب البسيطة الفهم الغزيرة المادة التي لا يهتم المؤلف فيها إلى الاصطلاحات النحوية والإعراب، وإنما يهتم بتوضيح المعنى المجمل. من أنفعه كتاب تفسير العلامة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، فهو بعيد لا ينقل أحاديث إسرائيلية ولا يطيل الكلام في بيان خلاف أهل العلم في مسائل الأحكام، إنما يحرص على إيضاح معنى الآية للقارئ، وهو من أنفع الكتب إذ صاحبه من أهل العقيدة الصافية السلفية التي هي عقيدة الأئمة أئمة الإسلام في القرون المفضلة، ويفهم هذا الكتاب عامة من يسمعه من العرب لخلوه من التعقيدات ولسلامة نيته، والله أعلم، عند تأليفه، وهو يعتني بالتقعيد في بعض المواضع من كتابه، وهو من كتب النافعة أو من أنفع الكتب. وأما المختصرات فأمثال كتاب البيضاوي والجلالين على ما فيهما من مسائل في الأسماء والصفات ليست على منهج الإمام مالك والشافعي وأحمد ومن سبقهما من أئمة الإسلام ومن تلاهم، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. نعود إلى رسالة المستمعين ألف واو دال من سوريا دمشق. أخونا عرضنا له بعض القضايا في لقاء ماض، وفي هذا اللقاء يسأل فضيلتكم شيخ صالح ويقول: فضيلة الشيخ، لي 9 أولاد، 6 بنات وثلاثة ذكور. أما البنات فهن يصلين جميع الأوقات، والولد الصغير أيضا، وهو يتعلم بالمعهد لحفظ القرآن الكريم، وهو مواظب وعمره 13 عاما، وأصبح يحفظ 10 أجزاء. أما الشابان الآخران فعمر الأول 28 عاما وعمر الثاني 25 عاما، لم يصلوا حتى الآن، وقد دعوتهم كثيرا إلى الصلاة ولكن لم يستجيبوا لي دون فائدة، وأمهم تغضب منهم كثيرا على تركهم للصلاة، فهل علينا إثم في ذلك؟ وما العمل حتى يؤدوا الصلوات؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله جل وعلا في محكم الكتاب لأفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي ما أحببت. ولما قال نوح عليه السلام: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، ده آخر الآية، قال الله يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فمن لا يصلي ليس بشيء ولا قيمة له، ولا تحل له المرأة المسلمة أن يتزوجها، ولا يجوز لولي المرأة أن يزوج رجلا لا يصلي، وإذا ترك الصلاة متعمدا وجب على الزوجة أن تفارقه، وإذا مات لا يرث ولا يورث، وإذا مات أبوه المسلم لا يرثه، ونصيحتي لك أيها السائل أن تدعو الله لهما لأن يهديهما ويصلحهما، وأن تسأل الله أن يثبت هذا الصغير ليزيده من البر والتقوى. ونصيحتي إلى كل أب وكل ولد أن يهتم بتربية الناشئة من الطفولة، إن الصلاة لها شأن عظيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. ولكن الأب لا يستطيع أن يضرب الرجل من الأولاد، لا يقدر على ضربه، وإن ضربه ربما تطورت الأمور إلى أمور أخرى. أكرر أن هؤلاء الأبناء الذين لا يصلون أبدا ينبغي أن يكون الأب على في موقف واضح، والأم كذلك، إما أن يصلي وإما أن يطلب مكانا غير هذا المكان. ونسأل الله أن يهدي ضال المسلمين في كل مكان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: في بلدتنا إذا توفي أحد في هذه البلدة فإن النساء يأتين إلى منزل المتوفى بالعجرات من أجل التعزية، وكل نساء أهل البلد التي يصل سكانها إلى 30,000 كلهم يأتون للتعزية، فهل هذا جائز يا فضيلة الشيخ؟ مات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أموات كثيرون من أصحابه ومن بناته، ولم تكن هذه العادة عادة ذلك المجتمع الكريم، والتعزية إنما تكون في حدود لا ترهق المعزي ولا ترهق المعزى، وفي نطاق ضيق، وفي أيام الوفاة الأولى، في الثلاثة الأيام الأولى. ينبغي أن يشترف الناس للأعمال النافعة، ومن أراد أن ينفع أهل الميت فليدعو الله لهم بالصبر والخلف، إذا كان الميت ما يخلف من ولد أو زوج أو زوجة وأمثال ذلك. ثم الغالب أن هذه العادات تجر معها بدعا وتنطوي على مخالفات للسنة، ويتخذ بيت أهل الميت كأنه دار ضيافة، يرهقهم في النفقات، وربما جيء إليهم بالنفقات، فبدل أن يكون الناس في دعاء للميت ينشغلون في أمور ترهقهم وهكذا عادة مخالفة السنة لا تأتي بخير ولا تجلب السعادة، إنما تأتي بالبلاء والشر والفتنة. فنسأل الله هداية الجميع. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: عند زواج أحد الشباب في هذه البلدة تدعى البلدة كلها لوليمة طعام، وبعدها يقرأ مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتوزع الحلوى والملابس في هذا المولد، هل ورد هذا في الشرع الإسلامي؟ جزاكم الله خيرا. بل هذا من البدع المنكرة ومن النفقات التي لا يرجى لها الخلف، لأنها ليست في طاعة الله ولا لإعلاء دينه ونشر هدايته، بل فيها إرهاق لمتوسط الحال وإضاعة للمال في غير سبيل مباركة. والله جل وعلا ذكر أن المبذرين إخوان الشياطين، فقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. أما إقامة حفلة العرس فهي سنة، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي الذي أخبره أنه تزوج، قال له: أولم، أي أقم وليمة، وأولم ولو بشاة، لكنها الوليمة التي يأكلها الناس ويدعى لها من يأكلها وتخلو من المنكرات ويتجنب فيها الاختلاط ويتجنب فيها إبداء المرأة محاسنها وظهورها أمام الرجال بما يغري، فإن ذلك كله من المحرمات. والأمة الإسلامية ضاعت عندما أضاعت، ويوم كانت محافظة على مكارم الأخلاق متزلة عقيدة التوحيد والإخلاص لله، كانت أمة مهيبة مجتمعة الكلمة متحدة الصف، وإن وجد فيها بعض جهات، ولكنها لما أضاعت أمر الله وحكمت بغير ما أنزل وعظمت البدع ونسيت السنن وقعوا في قول الله: نسوا الله فنسيهم. ولأن المولد يتعلق بحب الرسول أثر في عواطف المسلمين في كل الدنيا، ولا شك أن محبة الرسول صلى الله عليه وسلم من أسس العقيدة الصحيحة، إذ لا يؤمن أحد حتى يحب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن محبته عليه الصلاة والسلام إنما هي بالمتابعة، متابعته وتطبيق سنته واجتناب ما قد نهى عنه، وأن لا يتعبد المرء لله إلا بما شرعه هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمولد من البدع، وإن حسنه كثير من أهل العلم المتأخرين لما يرون فيه من حب الرسول عليه الصلاة والسلام إجلاله، لكن إجلاله إنما يكون بحسن متابعته والسير على منهج صحابته، فإن صحابة رسول الله أعلم بحقه منا وكانوا أشد توقيرا له من جميع من جاء بعدهم، وكانوا يرخصون أنفسهم تفدية لنفسه صلى الله عليه وسلم، لم يقيموا مولدا ولم يدعوا إلى مولد ولم يسعوا فيه، فشيء سكتوا عنه يجب علينا أن نتجاوزه ونسكت عنه، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وتقبل منكم. يسأل أخونا أيضا شيخ صالح فيقول: بعض الناس يدعون النساء للذهاب إلى المسجد، وأحدهم يطلب أن يصلين جميع الأوقات في المسجد، هل ورد مثل هذا عن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام؟ وجهونا مأجورين، جزاكم الله خيرا علما بأن إذا أنكرنا عليهم لا يرد علينا أحد. أما المرأة فأفضل ما تصلي الفرائض في بيتها، لكن إذا أمن عليها لم يخش عليها وكانت البلد آمنة لا تخشى على نفسها ولا تخشى من نفسها فترة للآخرين، جاز لها أن تصلي في المسجد ولو كل الأوقات. فقد قال الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم: إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها وبيتها خير لها. وهذا يقوله في المدينة التي المسجد فيها مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه ما عدا مسجد مكة، فمكة المشرفة الصلاة فيها بمئة ألف صلاة وهي بمئة في مسجد نبي الله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك يقول بيتها خير لها، بل قعر بيتها خير لها من ساحة بيتها. لكن لا تمنع من الذهاب إلى المسجد إذا كانت متحشمة وكانت آمنة لا تخشى شر فساق ولا يخشى منها الفتنة فلا تمنع. وإذا كانت تذهب لطلب الأجر والمثوبة فالأجر لها الأفضل لها إنما هو في صلاتها في منزلها والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أخونا في سؤاله الأخير: بعض الأيام أكون مريضا ولا أستطيع الذهاب إلى المسجد فأصلي جماعة في المنزل مع زوجتي وأولادي، فهل هذه الصلاة لها ثواب مثل ثواب المسجد، علما بأنني لم أترك صلاة الفجر في المسجد منذ كان عمري 13 عاما وكذلك صلاة العشاء والتراويح؟ بارك الله فيك وفي كل الصالحين أمثالك، ونسأل الله أن تكون من أهل العقيدة الصافية. لا شك أن صلاة المرأة في المسجد لا تشابهها وتماثلها الصلاة في المنزل، ولكن من حامته عن الصلاة في المسجد المرض وكان محافظا عليها في المسجد يكتب له كأنما صلاها في المسجد، لأن ابن آدم الموفق الخير إذا مرض أو كبر السن فعجز أو سافر يكتب له من الأجر كما كان يكتب له يوم كان قويا معافى عاملا. ومع ذلك إذا عيق عن الصلاة مع الجماعة فصلاته في بيته مع أحد أزكى لصلاته، حتى ولو صلت معه زوجته خلفه تصف وحدها خلفها خلفه وحدها خلفه يدركان فضل جماعة في المنزل وإن لم تكن كصلاة الجماعة في المسجد، لأن شأن المسجد مهم وعظيم. لم تبنى المساجد إلا للاجتماع فيها وإقامة الصلاة وإعلاء ذكر الله والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى المملكة الأردنية الهاشمية عبر رسالة بعثت بها إحدى الأخوات من هناك من الزرقاء، تقول عين ميم خاء. أختنا لها أكثر من قضية، في إحدى القضايا تقول: من المعلوم لدينا بأن الله عز وجل يقبل من الصلاة ما يخشع فيها، من أجل ذلك فإنني أحاول قدر المستطاع أن أبلغ الخشوع في الصلاة حتى تقبل صلاتي كلها عند الله عز وجل، ولكنني في بعض الأحيان أقوم بإعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى بهدف الخشوع لفظا وتدبرا، وكذلك السور القرآنية والتحيات، هذا في بعض الأحيان ليس كلها، فهل طريقتي هذه صحيحة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. أما إعادة قراءة الآية أو السورة مرة وأكثر للتأمل والتدبر إذا كان ذلك في غير الصلاة فلا حرج، وأما في الصلاة فينبغي أن لا تعاد الآية وأن لا تعاد السورة فلم يكن هذا من هدي السلف، ولم يعرف أن نبي الله صلى الله عليه وسلم فعله. أما إذا كان سيتهجد وهو يقرأ آية فيها تخويف ولم يتمها أجعل يرددها لخشوعه كما يروى، فلا بأس بذلك، والأفضل عدم الترديد، فإن أفضل المصلين محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الصلوات بعد صلاته من كان أقرب شبها في صلاته. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: إننا نقوم ولله الحمد بقراءة المأثورات يوميا صباحا ومساء، أنا وعدد من أفراد أسرتي، وذلك بأنني أقرأها عليهم وهم يرددون من بعدي. والسؤال: أن المأثورات تتضمن آيات قرآنية كآية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين وآخر سورة البقرة، فهل يجوز للفتاة الحائض أن تقرأ هذه الآيات القرآنية في المأثورات مع أفراد أسرتها وتقرئهم إياها، وأقصد التلفظ بها أمامهم؟ جزاكم الله خيرا. أولا، هذه المأثورات بهذا الاسم لا أعرفه بهذه الطريقة. لا شك أن قراءة آية الكرسي وسورتي الإخلاص والمعوذتين بعد الفريضة مشروع، وتكرار الفاتحة وتكرار سورة الإخلاص كذلك مشروع بعد صلاة المغرب وبعد صلاة الفجر. ولكن هذه الطريقة الجماعية في الأسرة بهذه الصورة من البدع، فإن العمل وإن كان في حد ذاته عملا صحيحا، فإنه إذا أخذ على صورة مخصصة أو في وقت مخصوص قصد به خرج من المشروعية إلى الابتداع. ولا عبرة بقول أحد من أهل العلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن المشروع ما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز التعبد لله جل وعلا إلا بما كان مشروعا منه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولا شك أن من هذه المحدثات اتخاذ هذين الوقتين بالذات والاجتماع فيهما وقرى ما يسمى بهذه المأثورات، فهو من البدع، وأمر البدع شديد. الشيطان يحرص إذا عجز عن صرف المسلم عن الإسلام أوقعه في البدع، حسن له ما يحب وقال اتخذ له وقتا معينا في كل يوم أو كل أسبوع. فهذه الطريقة مما كان السلف رضي الله عنهم يستنكرونها، حتى في بعض الأحيان يمنعون أداء النافلة السنة في بعض الأوقات خشية أن يظن بأنها فريضة. لا شيء في الاتباع، وقد ألفت كتب في التحذير من البدع، وأذكر على سبيل المثال كتاب الطرطوشي العالم المالكي المتوفى في أواخر القرن السادس، له كتاب البدع الحوادث والبدع، وقبله الإمام محمد بن وضاح في القرن الثالث الهجري وهو مالكي الأندلسي أيضا، وبعدهما ابن أبي شامة الشافعي من الديار الشامية وهو في أواخر القرن السادس، وله كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث. وأوسع منهما من هذه الكتب وأشمل كتاب اقتضاء الصراط المستقيم وخالفة أصحاب الجحيم العالم الدمشقي شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وأصله من حران، وإنما جاء إلى الشام في أيام حروب التتر التي اجتاحت الأمة الإسلامية. وهناك من الكتب المتأخرين السنن المبتدعات ومضار الإبداع في مضار الإبتداع، فهذه الكتب نافعة في مثل هذا المقام، ومن أنفعها بل أنفعها اقتضاء الصراط المستقيم والحوادث والبدع والطرطوشي. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.